بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبالأمس تكلمنا على مدخل إلى علم أصول الفقه، ذكرنا فيه المبادئ العشرة، ولكن بعد أن نزل التسجيل قال عدد من الإخوة الكرام إن هناك سقطا في الصوت في بعض المواضع، والظاهر أن مرد هذا إلى خلل في البرنامج الذي سجلت منه أو في السماعة التي كان منها الكلام، وقد استمعت إلى هذا فوجدت أن السقط في شيء متعلق بموضوع علم الأصول، موضوع علم الأصول الذي هو أحد المبادئ العشرة. قلنا بالأمس إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. أيضا سقط آخر التسجيل، الدقائق السبع الأخيرة، وكنت أتكلم فيها على أهمية علم الأصول في زماننا المعاصر، ولعلي أعيد هذا وإن كان بشيء من الاختصار، ثم أتكلم فيما أريد الكلام عنه اليوم. قلنا حد العلم الأصول يكون بطريقتين: إما أن نتكلم عليه من حيث إنه مركب إضافي من أصول مضافة، كلمة أصول مضافة إلى كلمة الفقه، والطريقة الثانية أن نحده باعتباره علما على هذا الفن. فأصول الفقه أدلة الفقه بالمعنى الأول، وأصول الفقه بالمعنى الثاني القواعد التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وموضوع هذا العلم وهذا الذي حاصل فيه السقط بالأمس، يقول ابن النجار رحمه الله: موضوع كل علم يعني أي علم من العلوم، ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني ما يبحث في هذا العلم عن عوارضه الذاتية، يعني الأحوال التي تعرض للذات. ومسائل كل علم معرفة الأحوال العارضة لذات موضوع ذلك العلم. يعني إيه؟ يعني موضوع علم الطب مثلا هو بدن الإنسان، لأن هذا هو الذي نبحث فيه في علم الطب، بدن الإنسان نبحث فيه عن الأمراض التي تعرض له، العوارض التي تعرض له. إذن موضوع علم الطب هو بدن الإنسان، هذا محل نظر الطبيب، هذا الذي ينظر الطبيب إليه فيما يعرض له وما يطرأ عليه وما إلى ذلك. طيب، ما مسائل علم الطب؟ مسائل علم الطب هي معرفة تلك العوارض اللي هي الأمراض. موضوع علم النحو الكلمات العربية، لأننا نبحث في هذا العلم عن الكلمات من حيث الإعراب والبناء، يعني فننظر في أواخر الكلم. طيب، ما مسائل علم النحو؟ هي هذه الأشياء التي تعرض للكلمات اللي هي الإعراب والبناء. ما موضوع علم الفرائض أو المواريث؟ يعني التركات، لأننا نبحث فيها عن قسمة التركات وما يتعلق بها من أحكام. ومسائل علم الفرائض هي معرفة حكم قسمة التركات، معرفة حكم قسمة التركات. إذن موضوع علم الأصول اللي هو ما يبحث فيه عن عوارضه، ما الذي نبحث فيما يعرض له في علم الأصول؟ هو أدلة الفقه، الأدلة الموصلة إلى الفقه. إذن موضوعه الأدلة الموصلة إلى الفقه، وهذه هي الأدلة الإجمالية كما قلنا بالأمس، يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلف فيها أيضا التي هي نذكر بعضها الآن، يعني هي قول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وما إلى ذلك. هذا موضوع هذا العلم اللي هو الأدلة الموصلة إلى الفقه. لماذا؟ لأننا نبحث في هذا العلم عن العوارض التي تعرض لهذه الأدلة. يعني الكتاب والسنة ألفاظ، ما الذي يعرض لهذه الألفاظ؟ أن تكون عامة وأن تكون خاصة وأن تكون مطلقة وأن تكون مقيدة وأن تكون مجملة وأن تكون مبينة وأن تكون ظاهرا أو نصا وأن تكون مؤولة أو غير مؤولة، وأن يستدل بالمنطوق أو يستدل بالمفهوم. وهذا اللفظ أمر ولا نهي ولا خبر ولا إنشاء وهكذا. إذن نحن ننظر فيما يعرض لألفاظ الكتاب والسنة اللي هي الأدلة، أدلة الفقه. كيف أستدل بهذه الأدلة؟ كيف أجمع بينها عند التعارض؟ طيب، إذا لم أستطع الجمع، ما الذي أرجحه منها؟ هذه مسائل أصول الفقه، هذه التي أسميها الآن اللي هي العوارض التي تعرض لهذه الأدلة، هي مسائل أصول الفقه. واضح يا إخوة؟ إذن موضوع علم الأصول هو معرفة، هو أدلة الأدلة الموصلة للفقه، مسائله معرفة الأشياء التي تعرض لها اللي هي سنبحث عنها بالتفصيل، عام وخاص ومطلق ومقيد إلى آخره. فالمهم أن تفهم أنه أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. مثلا الفقه، إذا أردنا أن نعرف الفرق بين الفقه والأصول بالموضوع تتميز الأشياء والمسائل. فموضوع علم الفقه هو أفعال العباد، أفعال العباد مكلفين وغير مكلفين من حيث تعلق الأحكام الشرعية به. طيب ما مسائل علم الفقه؟ مسائل علم الفقه هي معرفة أحكام هذه الأفعال، واجب ولا حرام ولا مستحب ولا مكروه ولا مباح، ولا يخلو فعل من أفعال المكلفين من حكم، لا يمكن أن يخلو فعل من أفعال المكلفين من حكم من هذه الأحكام. إذن أنا في علم الفقه أنظر إلى موضوع البحث في علم الفقه هو أفعال العباد من حيث أن الأحكام تتعلق بها. طيب ما مسائل العلم الفقه؟ هي المسائل التي نبحثها في الفقه لمعرفة الأحكام، ما حكم كذا وما حكم كذا وما حكم كذا، هذه مسائل علم الفقه. لكن موضوع علم الأصول أدلة الفقه، الأدلة الموصلة الإجمالية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة الإجمالية مش التفصيلية. التفصيلية هذه ينظر فيها الفقيه. طيب ما مسائله؟ مسائله معرفة ما يعرض لهذه الأدلة مما ذكرناه، إنها عام ولا خاص ولا مطلق ولا مقيد، ناسخ ولا منسوخ وهكذا. هذا الذي سقط من المبادئ العشرة فيما سمعته، وذكرت لكم موضوع المسائل، حد والموضوع والثمرة اللي هي الغاية وفضله، ونسبة نسبته إلى العلوم، أنه بالنسبة للفقه هو أصل الفقه، وبالنسبة لغيره هو النسبة هي المباينة، والاسم أصول الفقه. والاستمداد يستمد من ثلاثة أشياء، يستمد علم الأصول من ثلاثة أشياء، أعيدها لأني أخشى أن تكون أيضا سقطت يعني بالأمس. يستمد من علم الكلام اللي هو أصول الدين يعني، أو علم العقيدة يعني، ومن اللغة العربية، ومن تصور الأحكام. لماذا؟ لأنه إذا كنا نتكلم على جهة ثبوت حجية الأدلة، إن الكتاب حجة والسنة حجة، هذا أولا لابد أن نثبت أن الله تعالى موجود، وأنه متصف بصفات الكمال، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب على عباده، ثم نثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نثبتها بالطرق التي تذكر في علم الكلام. ثم بعد ذلك نثبت أن القرآن وحي الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت ذلك ثبتت الحجية. لكن لا تأتي إلى رجل غير مسلم وتقول له الحجة عليك، قال الله وقال الرسول. نعم هو مكلف ومعاقب على هذا في الآخرة، لكنه الآن لم يسلم لك المقدمة الأولى. فإذا لابد أن تثبت أولا حجية هذه الأدلة، وأنها وحي من الله تعالى، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نؤمن به ونوقنه، ثم بعد ذلك نتكلم على أنها حجة ونستمد منها الأحكام. نستمد منها كيف ننظر حينئذ، كيف نستمد الأحكام، كيف نستنبط بالطرق التي تبحث في أصول الفقه. طيب بعد هذا، بعد أن نثبت الحجية، لابد أيضا من معرفة جهة دلالة الألفاظ، لأن الكتاب والسنة ألفاظ عربية، فنحتاج أن ننظر في طريقة العرب في التعامل مع الألفاظ العامة والخاصة والمطلقة والمقيدة والمنطوق والمفهوم وما إلى ذلك. الجهة الثالثة جهة تصور الأحكام، هو يستمد من أصول الدين ومن اللغة العربية ومن تصور الأحكام. تصور الأحكام اللي هي الأحكام التكليفية التي نحكم بها على أفعال المكلفين، اللي هي الإيجاب والاستحباب والتحريم والكراهة والتحريم والكراهة والإباحة. هذه الأحكام الخمسة يا جماعة لا بد أن يكون لفعل كل مكلف حكم منها، لا يمكن أن يخلو فعل، والفعل هنا يشمل القول أيضا ويشمل أعمال القلوب، لا يخلو شيء من هذا من حكم من الأحكام. أي فعل لابد أن يكون واجبا أو مستحبا أو مكروها أو حراما أو مباحا. طيب لكي أحكم على هذا الفعل بحكم من هذه الأحكام، لابد أن أكون مدركا لهذه الأحكام، أعرف حدودها وأعرف الفصل الذي يفصلها عن غيرها، وأعرف كيف أثبتها. كيف أحكم على الشيء بالوجوب وأنا لا أدري معنى الوجوب، ولا أدري الفرق بين الوجوب، لا أدرك الفرق بين الوجوب والاستحباب مثلا؟ إذن لابد أن أكون متصورا لهذه الأحكام. فصار هذه هي ما يستمد منه علم الأصول، إذا كنا ننظر من جهة ثبوت حجية الأدلة وأنها وحي من الله تعالى أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة لأنه رسول الله، نثبت نبوته أولا. هذا كله مرجعه إلى علم أصول الدين. وترى أن هذه الجهة هي جهة إثبات فقط، ليست جهة استنباط. يعني إذا نظرنا من هذه الجهة فهذه جهة تثبيت الأصول. أنت تأتي إلى رجل تقول له الحجاب فرض، يقول لك والله أنا غير مقتنع أن الحجاب فرض. طيب لماذا أنت غير مقتنع أن الحجاب فرض؟ كما تسمع الآن كثيرا، يعني أنا غير مقتنع أن الحجاب فرض، لأن تقول له غير مقتنع لأنك لا تؤمن أصلا بالله ورسوله، لا تؤمن أن محمد رسول الله، لا تؤمن أن القرآن وحي الله. إذا كنت في هذه الناحية فالنقاش معك في أصل إثبات النبوة وأصل إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وأن القرآن وحي الله إليه. طيب لا، يقول لك لا أنا والله مؤمن وأشهد أن محمد رسول الله ومؤمن بالقرآن وما عنديش مشكلة في هذه القضايا. طيب إيه مشكلتك؟ مشكلتك في كيف تستنبط وجوب الحجاب من الآيات أو من الأحاديث أو من الإجماع. هنا جهة أخرى، هي جهة أصول الفقه العملية التطبيقية. أول كنا نريد أن نثبت حجية هذه الأدلة، ومن هنا يا إخوة كانت أهمية هذا العلم. وقلت لكم، وهذا يعني الذي ختمت به درس بالأمس، ولكن يعني ضاع هذا الجزء وأعيده الآن. يعني من أهم علوم الإسلام ومما نفاخر به الأمم علم أصول الفقه. حقيقة أن هذا العلم ليس فقط قاصرا على استنباط الأحكام الشرعية الفقهية، بل هو داخل في كل العلوم الشرعية. يعني هو أصول للشريعة وليس للفقه فقط، لأنه طريقة استنباط فيها قواعد عقلية وفيها قواعد شرعية. فهذا منهج النظر الإسلامي، منهج النظر، قوانين الفكر الإسلامي، يعني لو صح التعبير، منهج النظر الإسلامي هو هذا العلم، علم أصول الفقه، وهو من عبقريات أمة الإسلام، كما أن مصطلح الحديث من عبقريات أمة الإسلام. لذلك أيها الأفاضل، من العلوم التي يتعين ضبطها والاهتمام بها والحرص عليها هو علم الأصول، خصوصا في زماننا هذا الذي تكثر فيه الشبهات، تكثر فيه الشبهات المبنية في كثير من الأحيان على الجهل المحض بالشرع المطهر وطرق الاستنباط. ولهذا بعض الناس يجادلك، هو لا يجادلك في أصل الإسلام، هو مؤمن لكنه عنده شبهات. يخرج أحد الضالين الكاذبين الفجرة وينكر شيئا قطعيا في الدين، أن الحجاب مثلا فرض، ينكر أن الحجاب فرض، يقول هو خاص بأمهات المؤمنين، أو هو عادة وليس عبادة، ويوقع العامة في حيرة. ومسائل القطعية من الدين يا إخوة، أو المعلومة من الدين بالضرورة، يختلف باختلاف الزمان والمكان، وهذه حقيقة لا يمكن أن نكابر فيها. مع شيوع الجهل بعض الحقائق القطعية من الدين تلتبس على الناس، فأنت تريد أن تقنع المسلم الذي دخل في رأسه بعض الشبهات بأنها باطلة، فأنت تريد أن تثبت له حجية الإجماع. أولا، ما معنى الإجماع؟ ولماذا الإجماع حجة؟ وتثبت أنه قد وقع الإجماع بالفعل على أن الحجاب عبادة وأنه فريضة. الكلام طبعا في الحجاب اللي هو ستر البدن ما عدا الوجه والكفين، وحتى القدمين أيضا، لأن فيهما خلافا وإن كان ضعيفا. يعني المقصود يا جماعة ليس بالحجاب، لأن يختلف باختلاف الأعراف، ليس المقصود في كلامي ستر الوجه يعني. فهذا إنما تثبته بأصول الفقه، مسائل في غاية الأهمية في الإجماع. ولا تظن أن هذا العلم، مع أنه علم دقيق وأنه من العلوم الصعبة والتي تحتاج إلى تخصص وإلى عمر في إتقانها والتمرس فيها، لا تظن أنها قاصرة على المتخصصين، بل عامة الناس يحتاجون إلى بعض الأبواب والمسائل فيه. وكان لي منذ 7 سنوات قنوات قد حلقات قدمتها على قناة الرحمة في مصر، شرحت فيها أصول الفقه ليس من كتاب، وإنما المسائل التي تهم عامة الناس، يعني التي لا يسع المسلم جهلها، وإن كنت يعني زدت بعض المسائل، لكن في الجملة هي مما تهم عامة الناس، وسماعها فيما أحسب مفيد للعامة وأيضا لمن في رتبة المبتدئين. يعني لأنك مثلا تأتي في مسائل متعلقة بالقياس الجلي، مسائل متعلقة بالأمر والنهي، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، مسائل متعلقة بأن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، مسائل، هذه مسائل حتى بعضها كلامي، مثل أنه لا حاكم إلا الله والتحسين والتقبيح، ومسائل صعبة ومتشعبة، لكن أصل هذه مهم جدا أن يدركها عامة الناس ولو باختصار. مسائل متعلقة بالإجماع، أنه مثلا إذا أجمعت الأمة على قول في عصر ومات العلماء، مات العلماء المجتهدون في هذا العصر وجاء العصر الذي بعده، ليس لأحد أن يخالف الإجماع القديم. طيب إذا اختلفت الأمة على قولين وماتوا على قولين في مسألة، لم يجز إحداث قول ثالث. هذه مسألة في غاية الأهمية، لأن إحداث قول ثالث يعني أن الأمة ضلت عن هذا القول، لأن الأمة انحصرت في قولين ومات العلماء على أحد هذين القولين، وأن الحق لا يخرج عنهما، فكيف تزعم أن الأمة كلها ضلت عن الحق في زمان من الأزمنة؟ هذا ممتنع بدليل حجية الإجماع الذي يبحث في علم الأصول. مثلا إذا كانت الأقوال مثلا فيها خلاف في زمان قولين أو ثلاثة أقوال، ثم أجمعت الأمة في العصر الثاني على أحد القولين أو أحد الأقوال، هل يرفع الخلاف القديم؟ مسائل في غاية الأهمية. أيضا حين تتكلم مثلا على مسائل متعلقة بالناسخ والمنسوخ، بالجمع بين الأدلة، بتقديم دليل على دليل آخر عند التعارض، هذه مباحث وإن كان كثير منها تفصيلها لا يمكن أن يفهمه العامة، لكن إجمالا لابد أن يسمعوا هذا الكلام، لأن يخرج أحد من لا خلاق له ويتكلم وينكر أحكاما قطعية في الدين. أنا أتكلم على مسائل فروعية يسع فيها الخلاف، هذه أمرها سهل يا جماعة. يعني بعض الناس يركز في هذا، مثلا كل قضيته في الأمر يفيد الوجوب أن اللحية واجبة، يعني على العين والرأس هذا حكم شرعي، لكن هناك ما هو أكبر وأخطر من هذا. اللحية في النهاية مسألة فروعية لا يكفر منكر وجوبها، بل فيها خلاف، الشافعية يقولون بالكراهة فقط. يعني أنا لا أريد الجدل ولا أريد هنا أن أنزل هذه الأحكام العظيمة وأبين خطورتها وجلالتها من أجل حكم مثل هذا، يعني هذا ليس تهوينا من شأن الحكم، ولكن هناك ما هو أعظم أن نكلم الناس فيه، فرائض الإسلام الكبيرة ودعائم الإسلام وأركان الإسلام التي والقطعيات من الدين التي وقع الناس الآن في شبهات فيها. أنا أرى كثيرا من المسلمين عنده شك حقيقي في وجوب الحجاب، عنده شك حين أسمع من بعض الناس مثلا أن الخمر النبيذ المسكر لكن ليس من عصير العنب مثلا يجوز شربه وإذا كان شيئا قليلا، كيف تتكلم مع العامة في مثل هذه الأمور؟ هناك طرق يلقي بها هؤلاء الناس شبهات على المسلمين، وإذا لم تكن أنت فاهما مدركا لكيفية الاستنباط لن تستطيع أن تقيم الحجة على هذه الأحكام بطريقة صحيحة، ولن تستطيع أن تقتنع في نفسك ولا أن تقنع غيرك. والمسألة ليست تقليدا محضا، اللي قرأت في الكتب والعلماء قالوا طيب أنت إما أنك ستصل إلى رتبة الاجتهاد فيستحيل أن تكون مجتهدا بدون معرفة أصول الفقه، يمتنع ولو درست الفقه سنين وأعواما كما قال ابن بدران، شرط المجتهد أن يكون عالما بأصول الفقه. وإما أنك لست مجتهدا كحال أكثر الناس، لكنك ستعرف مآخذ العلماء، مآخذ إمامك الذي تقلده، فتطمئن نفسك وتستطيع أن تقنع الناس بهذا الحكم، وتستطيع أن تجادل عن هذا الحكم وأن تثبته. وأيضا التخريج على كلام الأئمة وعلى قواعدهم لمن وصل رتبة الاجتهاد المذهبي، فالمسألة في غاية الأهمية في الحقيقة، وهذا العلم يعني من أعظم الجهاد أن تتعلمه وأن تتقنه وأن تصبر عليه. العلم هذا ليس من العلوم السهلة نعم، لكنه علم ممتع أيضا، شيق، رياضة عقلية عظيمة، ويحتاج إلى مراحل وإلى وقت وجهد، لكنك ستستمتع به ولا بد إذا درسته بطريقة صحيحة. ومن هنا كانت هذه المتون، يعني لا تستطيع تقول يعني أقرأ ثلاثة متون مختصرة ثم أقرأ مختصر تحرير، نعم ثلاثة، هذه مراحل تأسيس ليست مراحل تدقيق وإتقان، هذه مراحل تأسيس، أنت تتأسس تزيل العجمة عن عقلك، ثم بعد ذلك بعد هذا التأسيس تدقق وتحقق وتنظر في الخلاف وتنظر في المآخذ وتتوسع وتنتقد، هذا بعد مراحل التأسيس، وهكذا شأن العلماء. فأرجع وأقول أني إذا كنا ننظر إلى جهة إثبات حجية الأدلة فهذا مرجعه إلى علم الكلام، إذا كنا ننظر إلى جهة توقف الاستنباط من هذه الأدلة على قواعد فهذه جهة اللغة العربية، أو أكثر هذا يرجع إلى اللغة العربية من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام. مدلول هذه الألفاظ، كيف أستدل هذا أمر؟ ما صيغة الأمر؟ ما صيغة النهي؟ ما صيغة العموم؟ هل العموم صيغة تخصه؟ ما ألفاظ العموم؟ ما ألفاظ الخصوص؟ المنطوق والمفهوم؟ أقسام المفهوم؟ مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ هذا كله يا إخوة مباحث ومباحث لغوية أصالة، ولهذا كان عصب هذا العلم هو مباحث اللغة العربية. والضعيف في اللغة العربية ضعيف في علم الأصول. لا يمكن، لا يمكن أن تكون أصوليا وأنت ضعيف في علم اللغة. وكلامي في علم اللغة مش أنك تدرس الأجرومية ومثلا متنا مختصرا في الصرف، لا لا، أن تكون ضليعا في علوم اللغة في النحو والصرف وغيره. ولهذا ستجد مسائل من علم الاشتقاق، مسائل من متعلقة بحروف المعاني، مسائل متعلقة بالمجاز وأنواع المجاز، هذا من علوم البلاغة، تفاصيل كثيرة في علم الأصول، مجلدات كتبت في كتب أصول الفقه في مسائل اللغة العربية وتداخل العلوم هنا، لأن الشريعة عربية وتعلم اللغة العربية فرض كما قال ابن تيمية وغيره، والمبتدئ في الشريعة مبتدئ، المبتدئ في العربية مبتدئ في الشريعة، والمتوسط في العربية متوسط في الشريعة، والمنتهي في العربية منتهي في الشريعة كما قال الشاطبي. ولهذا لما يقول لك بعض العلماء مثلا في عصرنا إني يكفي أن تدرس الأجرومية والألفية، هذا يكفي لتكون إيه يعني؟ لتكون مثقفا، عندك مثلا نوع من الإدراك المقبول الحد الأدنى يعني، لكن لا يكفي لأن تكون عالما مدققا، ولا يكفي لأن تكون نصف مجتهد، فضلا عن أن تكون مجتهدا في العلم. تكون درست الألفية في النحو خلاص كده؟ لا طبعا، الألفية هذه يعني نهاية مرحلة التأسيس، ستبدأ بعد ذلك في مرحلة التخصص والتدقيق، وبدون ذلك لن تكون مجتهدا في الشريعة. وهذا في النحو فقط، ما بالك بالعلوم الأخرى اللي هي 12 علما في اللغة العربية. فالمقصود أيها الأفاضل أن هذا العلم، علم الأصول، من العلوم المهمة في زماننا، وهو آلة المجتهد العظمى، وهو طريق، وهو الطريق الأقوم لتثبيت الأحكام الشرعية وللجدال عنها وإثباتها وصيانة التراث والدفاع عن أئمة الإسلام وعن تراثنا ضد الهجوم العلماني والليبرالي وهجوم الجهال على هذا، على هذه الأحكام الشرعية سواء كانت قطعية أو ظنية. أما الجهة الثالثة فجهة تصور الأحكام كما قلت لكم، وهذه جهة تصور الأحكام المسألة فيها واضحة، أني أريد أن أثبت حكما أو أنفيه مثلا، هذا واجب لا ليس واجبا، هذا حرام ليس حراما، هذا مباح ليس مباحا. طيب لكي أثبت أو أنفي أو أنفي لابد أن أكون متصورا لهذا الذي أثبته وأنفيه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهذا باختصار ما كان بالأمس، والحقيقة يعني الآن يعني الوقت تجاوز الثلث ساعة. أنا أريد أن أذكر لكم أبواب علم الأصول باختصار، أمر عليها مرورا سريعا من باب التصور الإجمالي، تصور العام هكذا لطالب العلم، يعني يكون عنده خريطة ذهنية لعلم الأصول. كان يقال مثلا مثل ما نقول في الفقه، الفقه فيه أربعة أقسام: عبادات ومعاملات ومسائل الأنكحة ومسائل الجنايات. وأقول مثلا هذه العبادات هي العبادات الخمس: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، والجهاد أيضا ملتحق بها. فهذه مثلا نتكلم في المعاملات، أقول البيوع وما يلتحق بها، البيع والصرف والربا والسلم والإجارة والجعالة وما إلى ذلك، يعني أمر على الأبواب مرورا عاما بحيث أن الطالب يسمع أسماء هذه الأبواب يتصور ما الذي سنتكلم عنه. هذا الذي أريده الآن. هناك مرحلة ثانية أيضا، يعني بأن أتكلم على كل باب بكلمتين، يعني عام كده، مثال للعام، مثال للخاص، مثال للمطلق، مثال للمقيد، الأمر، النهي، بحيث أن يكون عندنا تصور ولو إجماليا. هذا الذي أريده حقيقة في هذا المدخل من باب التعريف ورسم خريطة ذهنية للمبتدئ. فلأتكلم الآن، يعني أتكلم الآن على الأقل على الشيء الأول، وهو المرور على أبواب علم الأصول. فنقول وبالله التوفيق إن طبعا التأليف في علم الأصول، إحنا قلنا أن أول من كتب فيه الإمام الشافعي رحمه الله، لكن هناك طريقتان مشهورتان وهي طريقة الحنفية وطريقة الجمهور. وبعضهم يثبت طريقة ثالثة وهي طريقة الجمع بين الطريقتين، لكن أنا أميل إلى أن الأمر ليس كذلك. عموما يعني لا أريد الخوض في التفاصيل، أنا أقول إن الطريقة العامة في التأليف هما طريقتان، طريقة الحنفية ولهم كتبهم ومتونهم وطريقتهم في الترتيب، وطريقة الجمهور اللي هما الحنفية اللي هما الشافعية والمالكية والحنابلة. من أهم المؤلفات في علم الأصول المؤلفات التي ألفت في القرون القرن الرابع الهجري والخامس الهجري، مؤلفات القاضي أبي بكر الباقلاني تقريب والإرشاد مثلا، ومؤلفات القاضي عبد الجبار، يعني سواء من الأشاعرة والمعتزلة، وبعض الناس يظن أن هذا أو يجعل هذا من أسباب التحذير من هذا العلم، وهذا في الحقيقة من جهلهم وعدم درايتهم، وإلا فهذه العلوم ما فيش حاجة اسمها لا شيء يا جماعة اسمه أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، هذا عبث، هذا ضرب من ضروب العبث، ليس موجودا في أي زمان من الأزمنة. أصل هذا العلم وضعه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة اللي هو الشافعي، وفرع بعد ذلك عليه العلماء وتوسعوا فيه كشأن سائر العلوم. ولهذا لما مثلا يقولون نحن نريد أن نتكلم على أصول الفقه عند أهل السنة، طيب هل ابن تيمية الذي هو قدوة هؤلاء مثلا أو مرجعيتهم ألف شيئا في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؟ لا. هل ألف ابن القيم شيئا في هذا؟ لا، وإنما شرحوا وكتبوا بنفس الطريق. لو تقرأ في المسودة التي كتبها آل تيمية، ابن تيمية وأبوه وجده، ونقولاتهم عن المتقدمين عنهم كالآمدي وكالرازي والغزالي وغيرهم، وبنفس الطريقة في الكتابة وبنفس الطريقة في التقرير، هي طريقة واحدة لم يبتدعها ولم يخترعها المعتزلة والأشاعرة. كونهم أكثر من كتب في هذا ليس ذمًا لهذا العلم كما يفعل بعض الجهال في زماننا أو كما يقوله بعض الجهال في زماننا. وهذه المحاولات العبثية لم تخرج شيئًا ولن تخرج شيئًا، لن تنتج لك شيئًا. ولهذا ابن القيم لما قرأ على شيخه في كتب الأصول المعروفة، على ابن تيمية في كتب الأصول المعروفة، وما زال العلماء على هذا النمط. ولا أريد أن أتوسع في مثل هذه الأمور الآن، لكن هذه إشارات سريعة. المهم أن الكتب المؤسسة لهذا العلم هي التي كتبت في هذه القرون، القرن الرابع طبعا بعد كتب الشافعي رحمه الله، لكن القرن وشروح الرسالة التي لم يصل إلينا كثير منها. عندنا مؤلفات القاضي الباقلاني وإمام الحرمين الجويني وكتب القاضي عبد الجبار، وكذلك أيضا بعد ذلك يعني تأتي مؤلفات الغزالي والمحصول للرازي والإحكام للآمدي، يعني مستصفى الغزالي والمحصول للرازي والإحكام للآمدي، وعنها تفرعت بعد ذلك المتون، وصارت أشهر المتون التي يتعاطاها الناس ويحفظونها ويشرحونها ويحشون عليها مختصر ابن الحاجب، الذي هو مختصر من مختصر من الإحكام للآمدي. الإحكام للآمدي كتب الآمدي نفسه اختصر هذا الكتاب، وهو كتاب عظيم جدا، وبعد ذلك ابن الحاجب اختصره، ثم اختصر هذا اللي هو منتهى السول، اختصره في مختصر المنتهى الذي هو مختصر ابن الحاجب، وشرح بشروح كثيرة وحشي بحواشي كثيرة، وهو من أهم ومعاقد هذا العلم. وعندنا المنهاج للبيضاوي، وهو فرع من فروع المحصول للرازي، وعندنا جمع الجوامع لتاج الدين السبكي، وهذه التي شرحت وحشي عليها واعتنى بها العلماء شرحا واختصارا وتحشية ونظما. أصحابنا في متونهم المعتمدة المتأخرة نسجوا على منوال ابن الحاجب، نسجوا على منوال ابن الحاجب رحمه الله. ولهذا لما تنظر، أنا أقول المتون المتأخرة لأن مثلا ابن قدامة رحمه الله في روضة النظر اختصر المستصفى للغزالي، فمشى على طريقة المستصفى للغزالي. طبعا حتى الإحكام للآمدي من أصوله، بل كان الآمدي يحفظ المستصفى أصلا، وسبحان الله يعني كيف كانوا يحفظون هذه الكتب، لكن الطريقة مختلفة والترتيب مختلف. ولهذا لما يقرأ بعض الناس في روضة الناظر أو في مختصر الطوفي اللي هو البلبل وشرحه، أو في قواعد الأصول ومعاقد الفصول، أو في تلخيص الروضة للبعلي أو نحو هذه، يشعرون حين القراءة في شرح الكوكب بنوع من الوحشة أو الغربة أو يعني عدم الألفة، لأن الطريقة مختلفة في الترتيب وأيضا في الترجيحات. لكن المتون المعتمدة في المذهب اللي هي نتكلم على أصول ابن مفلح وما تفرع عنه اللي هو متن التحرير للمرداوي ومختصر التحرير لابن النجار، وكذلك أيضا مختصر البعلي في أصول الفقه، هذه كلها فروع استفادت من كتاب ابن مفلح اللي هو أصول الفقه لابن مفلح المطبوع في العبيكان في 4 مجلدات. أصول الفقه لابن مفلح حذا فيه حذو ابن الحاجب، كأنك تقرأ في ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب. ولهذا القارئ المدقق الذي يعرف كتب الأصول يعرف أنه حين يقرأ في شرح الكوكب المنير أو في التحبير كأنه يقرأ في شرح في شروح ابن الحاجب، مع التوسع الكبير الذي راجع عليه المرداوي سمى في مقدمة شرحه اللي هو التحبير شرح التحرير، سمى كتبا كثيرة جدا في مذهبنا وغيره، واستفاد كثيرا من البحر المحيط، واستفاد كثيرا من ألفية البرماوي وشرحها، بل هو من أهم ما راجع عليه. لكن في النهاية هو راجع إلى أصول الفقه لابن مفلح في متنه التحرير، فينسج على منوال ابن مفلح، وهو حذا حذو ابن الحاجب. ولهذا إذا أردت أن تتقن وتفهم جيدا شرح الكوكب المنير مثلا، شرح مختصر التحرير، فابن الحاجب وشروحه. ومن أجل هذا كانت هذه المختصرات التي اختصرتها، اللي هي المتن الذي سنشرحه إن شاء الله، البلغة والذي هو أكبر منه اللي هو الحفيدة، والذي فوقه أيضا وهو المعتصر. أردت أن أحافظ على هذه الألفاظ لأنها ستوصلك بعد ذلك إلى السلم من فوق، يعني أنت تأخذ السلم من تحت وتصعد به بنفس الألفاظ ونفس الطريقة. أنا لا أريد أن أعبر بتعبيرات المعاصرين ثم تشعر بالوحشة والصعوبة عندما تقرأ في الكتب المتقدمة، بل أريد أن أوصلك بنفس هذه الألفاظ إلى إتقان هذه الكتب، بحيث أنك إذا انتهيت من هذا السلم بعون الله وحوله وقوته تقرأ في شرح الكوكب المنير، وبعد تكمل تحبير، وبعد ذلك تنتقل إلى ابن الحاجب وشروحه وحواشيه، وتتوسع إلى الإحكام للأمدي وغير ذلك، والأصل ثابت معك. فالمقصود يا إخوة أن هذه المتون الثلاثة اللي هي مختصر ابن الحاجب مع شروحه وحواشيه، و المنهاج البيضاوي مع شروحه وحواشيه، لا أريد أن أتوسع في ذكر الأمثلة، يعني هذا معروف لطلبة علم الأصول، الآن فقط أشير إشارات يعني، وجمع الجوامع وشروحه وحواشيه، هي الكتب الثلاثة التي تدور عليها اهتمامات الأصوليين من غير الحنفية طبعا، بل حتى الحنفية لهم اهتمام بها، لكن الحنفية لهم متونهم. لكن يا جماعة يبقى أن المذهب، كل مذهب له طعم خاص به، له مسلك خاص به. فالمالكي سيستفيد من ابن الحاجب بهيئته التي هو عليها ما لا يستفيده الحنبلي والشافعي، ولهذا ستجد الشافعي عندما يشرحون ابن الحاجب يخالفون كثيرا مما قرره لأنه مالكي. الحنابلة نسجوا على منواله فألفوا متونا خاصة بهم. فمما يحصل في بعض الكليات الشرعية والمعاهد الشرعية أنهم مثلا يدرسون جمع الجوامع أو المنهاج البيضاوي. في الأزهر نحن درسنا نهاية السور وشرح البدخشي، لكن هذا على المنهاج البيضاوي. لكن هذا وإن كانوا يسمونه طريقة الجمهور والشافعية، يعني تشمل الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلة، لكن يبقى الإشكال أن الحنبلي له ترجيحاته الخاصة به، والمالكي له ترجيحاته الخاصة به، أصول خاصة بالمذهب. فلا بد أن يتقن الطالب كتب مذهبه أولا. ولهذا من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الناس الآن عندما يدرسون الورقات وهم حنابلة مثلا، ثم يريدون بعد ذلك أن يدرسوا كتب الحنابلة، يحصل عندهم تشويش، لأنه القلب خال، أنت خال الذهن، فهذه الأمور التي ستأخذها ستصادف قلبا خاليا وتتمكن منه، وهذا أمر معروف يعني. فترجيحات إمام الحرمين في الورقات سترسخ في نفسك، وعندما تفرع عليها الفروع ستجد إشكالا. وبعض الناس حتى بعد ما انتهى من مراحل في أصول الفقه ما زال عنده مثلا تشوش في مسألة النهي يقتضي الفساد، تقرير إمام الحرمين في الورقات يخالف تقرير الحنابلة، بل حتى في بعض الكتب الحنبلية هناك شيء من التشويش في هذا. فلذلك كان من المهم أن يدرس كل طالب كتب مذهبه وترجيحات مذهبه ومعتمد مذهبه حتى يستطيع أن يفرع عليه، لأن الأصول تراد للتفريع عليها وليست علما نظريا، بل هي علم غايته معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها كما قلنا. من أجل هذا أيها الإخوة الكرام، نحن سنذكر الأبواب التي تكلم عليها علماء الأصول في كتبنا بترتيبنا اللي هو الترتيب المعتمد، اللي هو ترتيب مختصر التحرير وأصوله وما تفرع عنه. فبدأوا بالكلام على مبادئ هذا العلم، يعني مقدمة أولا تكلموا فيها على مبادئ هذا العلم، مبادئ العشرة أو بعضها، ومقدمة منطقية مهمة جدا تكلموا فيها على مسائل متعلقة بالإدراكات ومسائل متعلقة بالحد وما إلى ذلك، ثم مباحث لغوية في غاية الأهمية متعلقة باللغات وأصل اللغة وبعض مسائل المفرد والمركب والألفاظ والحقيقة والمجاز وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك تكلموا على الأحكام اللي هي الأحكام الشرعية، وهي نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والتكليفية خمسة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. والوضعية هي العلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء والعبادة، بعضها أصل وبعضها لواحق يعني. هذه الأحكام وفصلوا فيها. ثم تكلموا على الأدلة، فتكلموا على أن الأدلة منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. فالمتفق عليه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والمختلف فيه سيتكلم عليه بعد قليل. الأدلة المتفق عليها هذه: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الثلاثة الأولى الكتاب والسنة والإجماع بينها اشتراك. طبعا هم تكلموا على الكتاب وفصلوا الكلام فيه، وعلى السنة وفصلوا الكلام فيها، قول وفعل وإقرار، وتكلموا على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام هذه الأفعال، ثم على الإجماع وتفاصيل المسائل فيه. وبعدين قالوا إن هذه الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع اللي هي مسائل النطق، يعني ليست أدلة عقلية بل هي مسائل نطق، تشترك في أمور، تشترك في السند والمتن، تشترك. وطبعا تكلموا على المتن إنه خبر وإنشاء، والخبر منه تواتر ومنه أحاد، وتكلموا على أحكام الرواية والجرح والتعديل وصفة أداء الأحاديث وما إلى ذلك من باحث علوم الحديث. وتكلموا أيضا في الإنشاء على الأمر والنهي. بعد هذا تكلموا على إن إحنا قلنا إن مباحث الكتاب والسنة والإجماع تشترك في السند والمتن، ولأنها ألفاظ فستعرض لها عوارض الألفاظ، فمنها العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والنص والمؤول والمنطوق والمفهوم والنسخ. وطبعا فصلوا في هذا كثيرا في المفهوم. مثلا عندنا مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة ستة أقسام عندنا، اللي هي مفهوم الصفة والتقسيم والشرط والغاية والعدد واللقب. هذا يعني مرور سريع على الكلام يا إخوة. فهذه الأدلة المتفق عليها. بقي القياس. القياس أنواع أيضا: قياس علة وقياس دلالة وقياس عكس وقياس شبه، والقياس منه جلي ومنه خفي. وعندما نتكلم على العلة القياس أركانه أربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم، ولكل أحكام تفصيلية. والعلة فيها أمران مهمان: مسالك إثبات العلة، إثبات أن هذا الشيء علة، والقوادح. وهذا فيه كلام كثير جدا. القوادح هذه 25 قادحا في مختصر التحرير. فهذه الأدلة المتفق عليها. أما الأدلة المختلف فيها فالاستصحاب وشرع من قبلنا والاستقراء، وهذا كلي وجزئي أو قطعي وظني، وقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذريعة. وهناك أدلة أيضا ذكروها في الإجماع، اللي هي هل عمل أهل المدينة حجة ولا لا، قالوا الخلفاء الراشدين الأربعة حجة ولا لا، إجماع أهل البيت حجة ولا لا، وهكذا. ثم بعد ذلك تكلموا على الاستدلال، وهو يعني ذكروا فيه القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. ثم مباحث الاجتهاد والتقليد، لأن أنت تتكلم على ثلاثة أشياء في أصول الفقه: معرفة أدلة الفقه الإجمالية اللي هي ذكرناها هذه، وكيفية الاستفادة منها اللي هي مباحث التي ذكرناها اللي هي العام والخاص والمطلق والمقيد وما إلى ذلك، وكيف أجمع بينها عند التعارض اللي هي مباحث التعارض الترجيح يعني والتعادل. ثم بعد ذلك حال المستفيد، وهذا الذي عرفه إمام الحرمين، تعريف أصول الفقه عند إمام الحرمين في الورقات، تعريف مشهور يعني. فحال المستفيد اللي هو المجتهد، لأنه لا يستفيد الأحكام من الأدلة إلا المجتهد. ولما تكلموا على الاجتهاد استطردوا فتكلموا على مقابله وهو التقليد. فعندنا مباحث الاجتهاد والتقليد، وذكروا فيها أحكام المفتي والمستفتي وآداب متعلقة بهذا، آدابا متعلقة بهذا. وتكلموا أيضا على مباحث متعلقة بعلم الجدل، ثم ختموا بالتعارض والترجيح، وذكروا صورا كثيرة من صور الترجيح بين الأدلة عند التعارض، وكيف أقدم دليلا، كيف أجمع أولا بين الأدلة، وكيف أرجح بينها إذا لم أستطع الجمع. هذا مرور عام سريع على أبواب أصول الفقه. أما أن نتكلم عنها بشيء من التوضيح فلعله يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر حتى لا أشق عليكم في سماع الدرس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.